اللي يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع احنا من هنا انت وانا. فرقوا بين الاحبة يا قساوة قلبهم يحسبوا شرع المحبة يمشي زي شرعهم. الفقير للفقيرة والغنية للغني غلطانين غلطانين ده العز كله يسكن القلب الهاني القلب الهاني. احنا احنا وحدنا اللي عاجبين بعضنا واللي يمشي رأينا انت وانا وانت وانا. لو شافوك انت بعيني ولا شافوني بعينيك ما يجيبوش ذنبك علي احنا وحدنا اللي عاجبين بعضنا احنا احنا وحدنا اللي يمشي حكمنا واللي يمشي رأينا انت وانا وانت وانا. الفؤاد صادف هوا والحياة لو تبقى مرة بحلى بالحب الحياة. هو هو حبنا اللي جمع شملنا احنا احنا وحدنا اللي يمشي حكمنا واللي يمشي رأينا حكمنا واللي يمشي رأينا انت وانا وانت وانا.